صلى الله عليه وسلم وأسراره المطهرات رضي الله عنهن سخنه سريه سريه دي مولين واختارة جبير بوخاني سنغم دكو تارة و يوركو يورين جبر أزواجه أمهات المؤمنين حبا في غير ذاك اختلاف في رسومهن خديجة فهي الأولى التي سبقت سماتها قبل فاقت كل مفتخر صارت إلى رحمة الرحمن بنت صهن من قبل هجرته جيما فلا تهني من النبوة عام العشر في رمضان جاورت بالحج اللحد وهربي ولم يصل عليها البدر شافع ناس سلم عليه إلهي غير منخدم من أزواجه أمهات المؤمنين نلخن يودياي كبك قم يالك في دين الإسلام جي سخن النبي موسى ياي يا لما وخني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نفس القرآن نانا ينتمي جنا يلو نتني سين باب لمولين ورسان الورين كو سخسان سين باب تمام ورلين كو سخسان كن أولى بهم من أنفسهم لا مزيد على هذا من وأزواجه أمهاتهم لولو من يمني تشبيه لا مؤكد بحذف الأدوات وأزواجه أمهاتهم صغناني سين يايلا في وجوب الاحترام وحرمة النكاح بعده صلى الله عليه وسلم كما أن الأمهات كذلك لولونك نخانيش نكون ينانت بدال بين مثالا وكي ويسار تبارنا مرم في القرآن ويسار الأحزاب كما كم من خاميما أنيش ندند سار الأحزاب أمون ندند كي جلد من تأجلي من فنك ينانت بي عليه الصلاة والسلام أفن كتب بين لولونك مولين ورغنم مومسين دب لمولين سنال ورولين كو سنال سينبا لول دارا باسيو ماني سخنا مي سين ياي لاني مي سين ياي ميل سي يين جين وار لينا اورمال اراما سيك نيو نون لا امهات النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه من واخنا سي بور ساروي ولا وان لا تنكه ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما deng dengen denci ay soxnam ganaaw mukk de lolou graw na fi yalla torop tetal joju wax yari ayangok yo xamni barana ci sarwi lu mel non bokkuma ci yit amma ci alquran umuman وكنا شي ندلو وي خامي دنين شي خامي يونت بي عليه الصلاه والسلام دين وقت استطراد رك داخ دانو وخني ازواجه اماتهم دوم مو في نك وايي لولو داي تكتلني يالله يمدو يونت بي كين بني كو سيتي نك لولو داجنا القران يا محمد كين جانغ كو سي القران يا موسى لامي جان يا عيسى ابن مريم يا هود يوسف كون نك دافا كوي سالامي جار سي تري يو دي محمد كن ديغول يالا لي يا محمد تدكو موك تور محمد فك ماغي جاملوك موم ديديت شي خاو با خنا محمد دافا دنا نان يين لاي وخال محمد رسول الله لا دنا وامنوا نيو نغم بما نزل لن واتي على محمد تي محمد محمد نيكو فدي بجانو موم بكون محمد دكنان يا أيها النبي ستل يا أيها من مد يا أيها الرسول يا أيها النبي ويا محمد وخكو ينن بدون محمد يا فلان لكو halo benen nalola bun ko topé sar yi nak mom lahsab jagono yenen yu dowar setal ni ci jamanté ya ayyuhan nabi ujuna bada saru bëgg jeex ya ayyuhan ladina amanu fabat ya ayyuhan nabi tegaat lay ci jenen bu ko defé tud ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan nabi ya ayyuhan ladina amanu ka annahu shay'un fu'ila 'amda lan lay niru mom dal man yimna sarul lahzan to ko nak taxuno jog fi sax nan jang dem rek nudul ba nga debbe be ci chatta na ya ayyul ladina amanu tegalo fo yar yon yalla mo xam hikma ban ci lolu mo xam de waye sar wi dal ya ayyuhan nabi jojis bo demé bala nga gisat ya ayyuhan nabi ya ayyul ladina amanu ngay ya ayyul ladina amanu jojis bala nga gisat ya ayyul ladina amanu ya ayyuhan nabi ngay gis ñi jamanti ben ni bëccu nit je tégalé na fa ñaari yoon ya ayyul ladina amanu loolu yalla xam hikma beccane waye xam na ni kon yoyu ay ndénkaan lay wu doon dénk di dénk yoonent bi doon dénk mujjé nak nun rek la dénk bismillah ummu tuhatun minina nani tollu neena hiba moy seen lim fukk ak ben lañu won ci ay soxna mana waxul ni nekkando nañu fa ba khadijatu nekku fa kenn gannaawum lu sawda dik atta saudat fatuna bayi fa ñeneen mo kon waye li ñu mësa denc ci jigeen fukk la ak ben fi ghayri zaaka ci li du loolu nak ikhtilafun yutu fi rusumihim ci seeni mbind yi ñu bind ci seeni téré waye fukk yeek ben mo mahallu ittifaq la khadija cala فهي الأولى ميكو جكك التي كان خاني سبقت سماتها أو ترم دوليا سماتها لغلة اسمها رك يقال ما سماتك أي ما اسمك لغات يجي باتو اسم مم دوليا بجك فقد كير كل مفتخن جب أجمد كل معظم خديجة جنة لامد neena turi soxna yoy fuk yoy ak ben neena ñaan ci ñoom def na leen ay rams ci njelbeeni ay baat ci way xaraf wu jëk mëna dindi la xaraf wu jëk ci turu ben soxna mëna khalili saba aqli hawa husni zainab zaha rams jafnayha sahihan muhajjaba فالخاو لخديجة سين بچ بعد بچ توب چ سبا لسودت دنگا عين بچ توب عائشة دنگا هاو بچ توب هند هاو بچ توب حفصة زايدة زينب نمو بطارتي ببوم عبد چ چطلوي سكو دفنك gani sarat mujjina ila rahma rahmatir rahman mujjina dem ci yermande yalla ja lolou kinaya la ci fatum bi ji boromam wa illa rahmatir rahman bako ko yalla namale moy bam woyonen ni ko kay nga takku xana rahmatir rahman lolou moko andi waye kon rahmatir rahman fi kinaya la ci maut sarat mujjina ila rahmatir rahman jëm ci yërmande yàlla te mooy fatuma bint sahim fekk muy borom juróom benn fukki at ak ñett ak juróom min loolu kañ la min qabli hijratihi li jëkk gàddaay yonente bi alayhi salatu wasalaam jiinoon yetti at la jiitoo gàddaay ga kon maa ngi faatu moom ama ashirin min al hijra déedéet ama ashirina min al hijra ama ashirin minal hijra la kon fukki at ca gàddaay ga bon ca nouveau gi yonent jiitu gàddaay ga ñetti at mooy fatu khadija fala tahin bul gëlëm baa nga di bul juum nee na جيمن نت فراتهم أيوة من النبوة نت عمل عشر أتفكيل بلا في رمضان ليت شبير بابي جاورت لدك الله دباني ولا بالحجون شكر تبني الحجون شكر كدك بچ مكة ويقبور أهل مكة حجون كرش لبو خامي ففلا بني لينكون وحرمي ويقل سما بكن حرم النفس. وبعدها سودة المثلى تزوجها من بعد سكران عام العشر من حزن، وهاجر هجرة للحبش ثانية بدر ويصلي عليها البدر شافعنا ولم يصلي عليها البدر شافعنا سلم عليه إلهي غير من خزني ولم يصلي جلي عليها كخديجة البدر يننتب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شافعنا كنيرم جلي وكل عدم النزول حكم صلاة على الميت إذاك بابا صلاة على الميت واتش قلت شريعة سلم عليه يالنغة جلي من مسلي يننتب يالنغة صلاة كموم السلام إلهي يوسم برم سلام بوخم غير من خزنين دي أجدب غير مفعول مطلق لك سلام لأنه صفة مفعول مطلق سلم عليه صلاة غير من خزنين سلاما سلم عليه سلاما غير من خزنين. وبعدها تجناوم لدنك سودة المثلى سودة بنت الزمعة ni ammat ni mage mage bobatan dal ni dok ya dok ko yonentou bi alayhi salatu wassalam ndax ye tayam bu metti bobu ci soxnam su baxsa sawdatul muslat tazawjaha min ba'd sakran ci gnaaw sok borom kërëm bu tuddu won sakran moko dencion amal asri at fukel bobu nga xamni ci la khadijatu gani ci la ko tak من حزمين الكفار كان حرم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبالغة من الحزم حزم فاعل تسيغ مبالغة يلبوك لست بالسفين مبالغة فاعل تلا لغم دو خمينك بلدون سفة مبالغة دايفك ندو سفة عامة نون لوسبب نكيف فرح زيدان فهو فرح جرب الغن جرب جرب الشاة الحيوان فهي جرب جرب كوكو اسم فاعل عام بلا كوكون دون من يخ مبالغه ندخ بنن دنگ ويلا لو ملني جرب موم ميغا خن دغ واخ جرب فهو اجرب جرب واجرب وجرب كوكو دنگ سكرانك إن عن خديجة لأبيها موكو جكونا يرى غنا بمو جغيت مونك فاتونك لكو يننتبه لنغا من بعد سكران أمونا بروم كري يدن أديرت مونا يوخت كالي سمع كالي سودة وهاجرا gaday nañu mo jëkëram joju doon sakran hijrata bi ab gaday lil habs jam habas saniyatan binarel ndaysan jëkër je gëmon na yenen ali sar sakin huma yal na nga len boole dekkal sawda ak jëkëram ju jëk joju doon sakran ka xani ci sahaba yi la bokkon yi rabbi yo sama borom yal na nga len dekk boole dekkal jannatan firdaws zan ni'am yo borom xewali fi sawdatin قد رووا خلفا وعائشة منهن ثانية عل قول تستنم نانا الخل قد رووا نت لدن خلفا ووت أهل السيرة في سودة وعائشة نان من هي ثانية كتي جار المرم دخب خديجة الدنيا لجي جخ سودة يننت بي كون لجي سودة بوي آو بي عائشة توب بي والله بالعكس ihwatul alqawla wahja tastanim suko defe nge yekati ku jom ko tastanimi naam tartabu wa ashharul qawli an matat khilafata faruqin bi akhiriha da ghayra za taqumi إذ هم خير البرايا تركها جعلت منابها لمصفات عن التهم وأشهر القول لقنا وقت سيوت وخي أهل سيرة نأن ماتت مويدية قمودية المصدرية لها معنى موتها وأشهر القول جنجا سيوة موي موتها ديو سودة خلافة فاروق أي في خلافة فاروق هو منصوب على حذف الخافض بآخرها تنجو خلافة عمر فاروق قلناك والحمد لله دلنا جننت بآيات دلنا دعبايل قولا غير ذا جب وقت يوخان بكل يوم على وقت خلاف دنياك وإن يدف الجنور سوك لفيد التقن لجب إذ هم بأتو خير البرايا جنجل اللي تركها باين بمو أني خلاتو واني كدال نبال كوتو تي مجانا نانا بمكو يجي جعلت دف منابها أقمونيان نجحكو لمصفات النير كنغا خمي كن شلال لأن التهم تتوما ينكو دون تومال تيونو غصو با صفوان ابن معطل وهي سيدتنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ويكوتو ما لونت يالا ويدكو تسورو سارتو سارو نور تآيو ينغ خمي دم فك آية دب موقوشا بچي أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم سفر لولو aysa mun selal ma ci tuma neena bamu mom la sawda dal di jox bisam niko dal nangama bayyi li akona min nisaika fil janna bayyi ci bungi yonent bayyi ko ci bungi ba ni fi yonent joge iz hamma khairul baraya tarkaha جعلت مدف منابها لعائشة غخني ومصفات كن سلل على التهم وبنت ست هوى المختار عائشة من قبل هجرته جيما فلا تغيب وحوى دينتنا المختار مانات والتكرك عائشة عائشة بنت ست فك من برم جروم بان من قبل هجرته لذلك قدائم كن jiman ñetti at li dik gaday gi waye bam koy denga bam koy tak aisha mom juroom ben at la toll bobu fekk na itam ñu juroom ñetti at te ñu gaday mu tak ko bayiko fa keur way juroom rek fala tarin bul riwaya lu la wor muk la tarwi min ghairi fi bi ghairi yaqin bi makkata ca makka ama ashirin في السواد بدا تاريخ مولدها في الدال من أمم بمكة عام عشر في الشوال بدا تاريخ مولدها في الدال من أمم أنا تكبت مكة لا دينغا دي عام عشر من النبوة في النبوة من النبوة في الشوال تيوارو كوري لولو تخوارو كوري تكنا يو sopp nañu dess ci tek sey bada fen tarikh mawlidha tarikh judomit fi dali ci ñent at min umamin fi dali ci ñent min umamin ci ay jamono mana ay at ñent at yu passé ci nu booga fofu la juddo fukki at ci nu booga lañ ko may la jekk gaday gi ñett at في طيبة عام إحدى كان مبتليا بها لها تسعة الأعوام فالتسوي كان نكنا ينن عليه الصلاة والسلام مبتليا بها بأجبك من ana ihda'atun ben ci gaday mom bañu demé medina yagu ñu fa torop lañ ko ko daldi jox nak fekk am na juroom ñent at laha tis'atul a'wami faltasun nga sakku وعام دائم على القول الضعيف لها عشر سنين ونصف دون متهم كن واخ جو وير في موم موي جملة نجروم نينت الاطلام تموي اتم برومير في مدينة بوبو لا نكوكو جبل او عام بائن ولا اتم نار او لحكاية الخلاف فنيت لبنان واخ نينو على القول الضعيف لولو نك واخ جا غنا فوبلس نين سي دوون صلاتي لها فك مونغي ام 10 سنين فكي اب ونس جون وال دون متهم تي لودن اك تومال انام دغلم بالني تي لودن دغلم مانا واخ جي وير لا دال مي وير دي نيكو سي واخ جي وير لا وغاب عنها لها حي بعام حن توفيت عمرها إذ ذاك في وكمي أبو هريرة قد صلى بها دفنت عند البقيع محل الأمن والسلم وما تزوج بكرا غيرها ولذا كانت أحب بلا شك ولا تهم وغاب لقنا ويجينا براهم عنها بايف عائشة حال كونها فكلم لها نيانك حي فكئت أجرون نت بعام حنين وانك شئت جرون فكئت بابا وجرون نت توفيت لفات أمرها أو فنم إذاك بابوني فات شئت جرون فكئت جرون نت بودن دمت طولنا في وكم شجرون بان فكئت أجرون بان كون مو نيت ات سوتنك يونت بي اوفط عليه عليها رحمه عليها رضوان الله ابو هريره تبع عائشه فاتو قد سلم جلي بها تشني فن كرب دفنت نين كرب عند الباقي في ارمل المدينه محل الامن في ولا سويل بو السلام اك نتشي وما تزوج مستدين تيننت عليه الصلاة والسلام بكران خلال جيجين غيرها بدل عائشة ولذا انجر لول موتخ كانت عائشة نك أحب غن صب من لغن صب بلا شك انتي لدوسك ولا تهمين دي جيجين انجلمت لور له عائشة لغن صب فقيهة عد ورد قد روت خبرا من بعد ألف حديث وهي لم تسلي يعني أن عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين من الحديث الذين هم ست المكثرون بحرهم وأنس عائشة جابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني بالمكثرين الضرر جرون بانني ميلين مكثرون من الحديث صحابي نتي اب رواة حديث لنيون نتي برب نتي اب صح نتي صحابي كات داني وخ نتي اب نتي برب وعي بون صحابي جيك يا تخنو اما صحابي سين فوكيل صح رواية الحديث نتي صحابي ينت منك في جوغي باي في فوكي جني ak ñenti jooni téméri jooni sahaba la fi ba téméri jooni ak fukki jooni ak ñenti jooni do ñu ñep seen jann wala sax rawul ay hadith kon sahaba yu jukki ñu jukki dal ñu ci bari daana ñu riwaya hadith waye ñi ci gën bari la moy juroom benn ñoom aishatu nak moy kenn ka ki ëpp la ñep moy abu hurayra mom kenn yamul ak mom te mo ci gëna neew ci mukk ci roona yi mo ci gëna neew lu ñu nek yone ndax mo ñenti at ak lu dund ak yone abu hurayra ci ñu mudde dik ci yone ñenti at lu dund ak yone waye nak mo gëna bare hadith ci mbolam sahaba yi ba mu deme nak ben nit ni diko ci jam nan Aisha Abu Hurairah tammi lu namu yone ne len dañu deg ci hadith bo xamni ci dess jottu ni ko deg mun yaqulu an-nasu Abu Hurairah akthara min al-hadith an Rasulillah min wallahu al-maw'id kana ikhwanuna al-muhajirun كان إخواننا الأنصار يشغلهم معنى حرائثهم وحيوانهم شين بيض شين جر يعني تطول يمين في الجر وكان إخواننا المهاجرون يشغلهم الصفق في السوق مجاهد جند تمار سبب تخونا تالي مدارة تخدمنا ديك أندوين أي ألم فيتوا مار سبب الأنصار فوق شين التوالد شين جر فيتوا تولي الجر نحن من فكنت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بطني نحن من مسكين بدك لفقير تقوى وننت بفونك منك نجل ريك لكي الله يرسل قال لنبخ ما أمتل ملك لولو لا دان أندي فأحضروا إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا بني فنهو المان منفا بما تقوى من بين يوم بني فاتيو بني فاتيو تيتم قال صلى الله عليه وسلم يوما وابتدا حديثا تاملنا دي وقت بن وقتان بن بس من بسط ثوبه حتى في هذا المكان وانا من بسط ثوبه حتى اتم حديثي ثم ضمه الى نفسه لا ينسى شيئا بعد نينا بس يوننت دي وقتان كجي تامل سسير دي ما وقتان سان وقتان يبا اغنر امبكو بيتو فات درجي ادنا abu harita neena ma dal di talal suma malan yonent bo waxtan ba yegal ma andu ko taf ci sama bop neena bop ba legi degatuma dara fatte ko abu harita lay na bopam neena ñoom daawu ñu fi ne man ma fi da ndax ku ci ne am nga lay liggey man nak amuma dara yalla ak luma def ci sama biir taxon ñuy takko yonent khaysa mu bok ci nek fi neena nak فك تنوت فينا موي عبد الله بن عباس من لا نيوخ بحر غير خام خام بو بار انس بن مالك عائشه رضي الله عنها جابر بن عبد الله ابو هريره موي صاحب دوس وكذا عبد الله بن عمر جرم دم نيو مكسرون من الحديث ابو هريره نا مو تي غنا بار لا واي غنا عائشه تودي كو بار لا من رواية الدوار دين من بعد ألف حديث نياري جنة حديث أك نياري تيمير أفوك لأن رواية حديث ما يعد ورد نياري تيمير أفوك قد روت خبرا قد روت روايةنا خبرا حديث حديث يمكن تبدو خبر dana ni ko tudde asar kent layal ni mu dikke denga wasanni thaqat wa sa waslin wa qatin wasanni tha waslin wa qatin husra bisahibin بصاحب الموقوف بل والأثر وسم ذا قطع ووصل حسر بصاحب الموقوف بل والأثر أما أثر دمنكو حديث ويدنكو وحنك موقوف على الصحابة دينينا دينينا دينجلت أبو بكر متك نيولو أقشي يلن كوكو دنكو موقوف دنكو أثر دينينا اصطلاحات مصطلحنا من بعد ألف حديث عبد ورد بوجه جناو ناري جد وهو تمن لم تسن مثل أي بل رواية لأنها فصيحة العربية داو أي بل كمن تكلا تخلى من يخون داو مثل أي بل حديث رواية دور ولا أم درجة لوخاني خطأ وحاز بعد خنيس حفصة وتوت تحتاز 60 في هم وقيل أمين. وحاز متكبة يدين حفصة بنت عمر بعد خنيس في غناو برام كربون خنيس ابن من حذافة وريم خنيس كالزبير ابن حذافة خنيس ابن حذافة مدين جون حفصة بنت عمر غناو برام فاتونة يننت بدينتك وتود فاتنا حفصة تحتاج مرمي فيك من يد لق 60 جروم بن فكتي أب فيها من تي أبنين فكت جروم له تي قباي وقيل أمن يجكنا لول في أمين بنين فكت بن على خلافة مولانا معاوية لك بابا فكنا خلافة معاوية لك بخ معاوية فاتو